ومن الأدلة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ومن أهل العلم من يقول قول الصحابي حجة إذا عرف واشتهر هذا القول ولم يعرف له مخالف من الصحابة فيكون حجة. والجميع هؤلاء جميعا الذين يقولون بأنه حجة مطلقة أو الذين يقولون حجة إذا كان قول الخلفاء الراشدين أو حجة إذا كان اشتهر ولم يعرف له مخالف دليلهم في حجيته يقولون هذا الصحابي الذي قال هذا القول واجتهد هذا الاجتهاد وهو صحابي وعايش الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وسمعه لا يمكن أن يقول قولا من عنده إلا وقد اعتمد على دليل شرعي من نص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفهوم فهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي بشيء من عنده بل باجتهاده. واجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد غيره لأنه أقرب إلى الرسول وأعرف بحاله وهكذا. فقول حجة. فالذين يقولون بأن قول الصحابي واجتهاده حجة يعتبرونه أحد الأدلة المخصصة للعموم، فيقول إذا رأينا آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها عموم، ثم رأينا اجتهادا لأحد الصحابة أو قولا لأحد الصحابة لم يخالفه فيه غيره من الصحابة، وكان في جزئية أو فرد من أفراد هذا العموم مخالف له، نقول هذا الفرد أو هذه الجزئية مخصصة مخرجة من ذلك العموم بسبب قول الصحابة ويعتبر من المخصصات. نعم يا شيخ. التاسع. التاسع: قياس النص الخاص يقدم على عموم نص آخر عند أبي بكر والقاضي، وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين خلافا لأبي إسحاق بن شاقلا وبعض الفقهاء. هذا النوع التاسع والقسم التاسع من المخصصات للعموم قياس النص الخاص. نحن قلنا أكثر من مرة في هذا الدرس وقبله إن الدليل الشرعي أصل الأدلة الشرعية إيش؟ نص الكتاب ونص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هي إما قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره. ويتفرع عن ذلك من الأدلة الشرعية أدلة أخرى، منها القياس ومنها الإجماع. الإجماع من أقوى الأدلة وسيأتينا فيما بعد، ولكن الإجماع كما يعني سيأتي إنه قد دليل قوي ويكاد يعني دليل من أقوى الأدلة، لكنه في الحقيقة مستند إما إلى نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فهم لأهل العلم واتفقوا عليه. ومن الأدلة القياس، من الأدلة الشرعية القياس. القياس ما معنى؟ سيأتينا في الباب له باب مستقل وهو تفاصيل ومسائل كثيرة. القياس معناه من معاني هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، يعني إذا ورد وجدت لدينا نزلت نازلة من النوازل وجد شيء من الأشياء يعني من التصرفات الناس أو من كذا إلى آخره ليس فيها نص شرعي، ما فيها حديث ولا آية ولا عموم حديث ولا عموم آية. هناك قاعدة معلومة عند أهل العلم جميعا أنه لا يوجد شيء من تصرفات العباد لا حكم له، بل ما من شيء إلا وله حكم شرعي، لأن هذه الشريعة عامة لجميع البشر وشاملة لكل الأحوال والأزمان والأمكنة، إذن فلا بد له من حكم شرعي وليس فيه نص، ما في نص حديث أو نص آية أو عموم حديث أو عموم آية. ما دام ما في نص إذن أين من أين يؤخذ حكمه؟ قالوا يؤخذ حكمه من القياس، والقياس دليل شرعي، قام الدليل الشرعي النص، الأدلة الشرعية قامت على أن القياس دليل يعتمد. الله سبحانه وتعالى يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار، واستدل بها العلم على أن الاعتبار منه القياس. وجمهور أهل العلم بأن القياس دليل شرعي عند عدم النص. طيب إذا كان القياس دليلا شرعيا عند عدم النص، فإذا وجدنا قياسا خاص يعارض نصا يعني يعارض لفظا عام من كتاب أو سنة، يعني تعارض، لدينا آية تفيد العموم تشمل مثلا تمنع أو تحرم شيء أشياء كثيرة، ولدينا قياس على نص خاص إذ ورد لدينا نص خاص بإخراج بعض هذه الأفراد العامة يعني التي فيها حكم عام، فقياس القياس على هذا النص الخاص هل يجوز إخراج الإخراج به أو التخصيص به لذلك اللفظ العام أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن القياس مخصص القياس، طبعا القياس من حيث أنه دليل شرعي جمهور العلماء على أنه دليل واستدل به، لكن إذا صادف وافق أنه هذا القياس الخاص قياس على نص خاص يعارض عموم آية أو عموم حديث، فهل نخصص العموم بالقياس فنخرج هذه الحالة من العموم أو لا نخصصه فنبقي على عموم الحكم ونلغي القياس لأنه معارض للنص؟ هذه المسألة. قال الشيخ اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال إنه مخصص وهو أبو بكر، يعني أبو بكر لا أبو بكر هنا إذا أطلق عند الحنابلة هذا كتاب حنبلي، وإذا أطلق أبو بكر فالمراد به أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز يعني غلام الخلال، غلام الخلال أحد علماء المذهب ومشايخ المذهب الحنبلي، قال عند أبي بكر يعني الخلال الثالث، والقاضي أبي يعلى عند أبي بكر الخلال، والقاضي أبي يعلى من يعني الحنابلة، وهذا أخذ به كثير منهم وهو قول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. إذن الشافعي وكثير من الحنابلة منهم أبو بكر الخلال والقاضي أبي يعلى ابن الفرع وجماعة من المتكلمين يقولون بأن القياس على النص الخاص يخصص اللفظ العام، والمذهب الثاني ذهب إليه بعض الحنابلة من أبي إسحاق بن شاكلة وبعض الفقهاء، قالوا لا القياس لا يعارض النص لا يخصصه، أنه يشترط من شروط سيأتي دليله، سيأتي دليل من أدلتهم يقول يشترط في صحة القياس أن لا يكون مخالفا للنص، وهذا مخالف للنص، سيأتي الجواب عنه. إذن هما مذهبان، مذهب يقول يجوز التخصيص والمذهب الآخر يقول لا يجوز التخصيص بالقياس، ما دليل المذهب القائل بجواز التخصيص؟ نعم قال لك احتج الأول، احتج الأول حكم القياس حكم أصله فخص العام الثاني، بس هذا الدليل الأول، حكم القياس حكم أصله فخص العام، كي هذه جزئية أو مسألة يعني كلمة موجزة تحتاج إلى شرح وتفسير. يقول احنا نقول في القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة، الاصل هنا اصل القياس في هذه المسألة دليل خاص نص خاص نص خاص، والقياس على هذا النص على حكم هذا النص، فحكم القياس هنا درجة القياس او مكانة القياس هنا في هذه المسألة هي مكانة النص الذي قيس عليه، والنص الخاص يخصص به أو لا يخصص به؟ يخصص. فيقولون القياس فرع لهذا الأصل، الأصل الذي هو الدليل الخاص يخصص العام أو لا يخصصه؟ يخصصه، وما دام أصله يخصص العام فالقياس عليه يخصصه. ونأخذ مثال، هناك من الأمثلة مثلا الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، البيع هذا اسم جنس ودخل عليه ألف واللام يشمل كل بيع، يشمل كل بيع، إذن فكل بيع حلال، بيع المثل بالمثل متفاضل بيع أو ليس ببيع؟ بيع. ولهذا قال رسول الله لا تبيعوا البر بالبر والشعير بالشعير ولا الزبيب بالزبيب ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح، هذه خمسة، ولا الذهب بالذهب، لا ستة، هو ذكر أربعة، البر بالبر قال أيوة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أربعة، وقبلها الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه ستة أنواع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع متفاضل، أن تباع متفاضل. طيب مع أنه قال لا تبيعه، ورد الحديث لا تبيعه، إذن هذا بيع، فالبيع هنا بيعك رز أو يعني بر ببر متفاضل، بيع ولا مو بيع؟ بيع. طب الله يقول وأحل الله البيع، والحديث هنا نهى عنه، نهى عنه. إذن نهى عن بيع البر بالبر متفاضلا، وهو أحد أفراد البيع. فالحديث الخاص، هذا النص الخاص ورد مخصص لبعض أنواع أفراد البيع، بعض أفراد البيع، وهو بيع المثلي بمثله متفاضلا. لكن ورد النص في أشياء محددة، البر، الشعير، والإيش، تمر والملح، هذه الأربعة المكيلات أو المطعومات، ومعها الذهب والفضة، نص الحديث ورد فيها. إذا فأخرج بيعها متفاضلا بهذا الحديث، مع أنه بيع، إذا لا يجوز بيعها متفاضلا، تمام؟ ما يخالف أحد القائلون بهذا، يعني أهل العلم لا يخالفون في هذا، يقولون أحل الله البيع، نعم، ويستثنى منه بيع البر والشعير والتمر والملح بمثله متفاضلا لا خلاف. ثم نأتي، الحديث ورد في أربعة أصناف من المأكولات أو المطعومات، ورد في صنفين من المعادن، ذهب والفضة. هل النهي عن البيع متماثلا أو يعني البيع المتماثلات مع التفاضل خاص بهذه الأربعة الستة الأشياء، خلينا في الأربعة التي هي مأكولات، أو إنه يلحق بها ما هو في معناها؟ جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء، يعني أبو حنيفة وأتبعه، الشافعي وأتبعه، الإمام مالك وأتبعه، الإمام أحمد وأتبعه، ويقولون بالقياس ويرون القياس في هذا، ويقولون لا، الحديث ليس خاصا بالأربعة الأشياء، بالبر والشعير والتمر والملح، بل كل ما كان مطعوما ومكيلا فإنه لا يجوز بيعه متفاضلا، بيعه بمثله متفاضلا. طبعا اختلفوا في العلة، هل هي الطعم مع الكيل أو هي الجنس وكذا إلى آخره. فكل من يعني ترجحت لديه علة، الذي يقول مثلا أن العلة هي الطعم كونه مطعوما ومكيل، فقال لك كل مكيل مطعوم، كل مكيل ومطعوم لا يجوز بيعه بمثله إلا سواء بسواء مثلا. طيب، ما عدا البر والشعير والتمر والملح من أين أخذنا حكمه؟ لا، أي هو من معنى الحديث، من نص الحديث الأربعة الأشياء، ومن المعنى والقياس، قياس ألحقت به بها الأشياء التي ألحقها بها العلماء. هذه الأشياء التي ألحقت، بيع الرز ماذا نقول الآن؟ الناس أكل كما أكلون الرز، بيع الرز بمثله يجوز ولا ما يجوز متفاضل؟ ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن يبيع الرز بالأرز متفاضلا، يعني الرز بمثله ما يجوز، ما ورد في الحديث. من أين أخذناه؟ من القياس. أوكي. طيب، ألا يكون هذا تخصيص لعموم قوله وحل الله البيع؟ فهؤلاء الذين يقولوا يجوز تخصيص عموم الكتاب بالقياس على النص الخاص، يقولون القياس على نص خاص كالنص الخاص، وما دام أن النص الخاص يخصص بالاتفاق فكذلك القياس عليه، كذلك القياس عليه. نعم. الثاني يعني المانعون، الذين منعون. طيب، نعم، في مثال آخر نذكره حتى يتضح. الله سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو كأنه رجس أو فسقا أهل به لغير الله. ذكر المحرمات، معنى هذا أن ما عدا ذلك فليس بمحرم. إذن هذا عموم، ومن العموم أن ما عدا هذه المذكورات فليس بمحرم، فكل شيء مباح من يعني من الأشياء التي لم تذكر في المحرمات فكله مباح، ما لم يذكر في المحرمات فهو مباح. ثم وردت أدلة أخرى تبين أن بعض الأشياء محرمة، يعني أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي إيش، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي نابل من السبع، هذا بالنص ورد. وورد أيضا النهي عن شرب الخمر، عن شرب الخمر، وهذا لم يكن داخلا في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام من الطعام، لكن ورد النص بتحريمها بالنص. طيب، الخمر عند أهل العربية، عند اللغة العربية، تطلق على عصير العنب المشتد الذي يقلب بالزمن. هذا على اصطلاح كثير من أهل العلم، وأن الخمر إنما هي خاصة بماذا؟ إيه؟ بعصير العنب المشتد. المشتد لأن هذا هو الذي يسكر، يعني عصير العنب يسمى خمرا. غيره من الذي يسكر في أشياء غيره عصيرا، يعني التمر أو الرطب أو كذا إلى آخره، قد يسكر لكن ما يسمى خمر، وإنما يسمى هذا على رأي بعض أهل العلم، وإنما يعني يسمونه في اللغة العربية يسمونه نبيذ. نبيذ، نبيذ يعني إيش؟ يعني التمر أو الرطب أو الزبيب أو كذا الذي ينبذ في الماء ويترك فترة يعني يتحلى به الماء في يوم يومين إلى ثلاثة. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في الماء فيشرب اليوم يومين، في اليوم الثالث يترك. قبل الثلاثة أيام لا يسكر لأن نبيذ يحلل الماء فقط. إذا ترك أكثر من ثلاثة أيام وانعقد في الماء وكذا إلى آخره يحصل منه السكر، ولكن مع ذلك لا يسميه العرب نبيذا خمرا، بل يسمونه نبيذ وهو مسكر. طيب، تحريم الخمر مستثنى من يعني من عموم قوله لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعمه، لأنه ورد في يسألونك عن الخمر والميسر وفيهما إثم كبير ومنافع الناس، ثم جاء هنا في الآية الأخرى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فنهى بصريح اللفظ عن إيش؟ عن تناول الخمر. طيب والنبيذ الذي يسكر؟ قال كثير من أهل العلم الذين لا يدخلون اسم النبيذ أو المسكر في اسم الخمر ويقولون إنما النبيذ يلحق بالخمر قياسا، فالخمر أخرج من عموم قوله لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه، أخرج من يعني حله من هذا العموم بالنص، والنبيذ أخرج بالقياس، أخرج بالقياس. هذا على قول من يقول إن النبيذ المسكر لا يسمى خمرا، وإن كان ورد الحديث الصحيح، بس هذه يذكرها علماء الأصول علماء الفقه، والأصح في هذا أنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر أو ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كل مسكر حرام، ورد بالنص فلا حاجة إلى القياس. لكن لو فرض أنه لا نص في المسكر فإنه يلحق، كل مسكر يلحق بالخمر في التحريم لوجود علة الإسكار فيه. هذا الذي وجب حكمه أو قيل أنه مسكر فوجب يعني الامتناع عنه مع أنه لا يسمى خمرا، إنما أخرج من عموم قوله لا أجد فيما أوحي إلي محرما، أخرج بماذا؟ بالقياس، بالقياس. وذاك أخرج والخمر أخرج بالنص. نعم، المخالف ماذا يقول؟ الثاني النص، الثاني يعني صاحب المذهب الثاني. نعم، النص أصل ولا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. هذا واحد. نعم، لأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس. ولأن معاذا لا عندي قدم، نعم، قدم السنة على القياس. وقيل لا انتهي. أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مثلنا، يعني كنا رأينا دليلهم، يقولون القياس على نص خاص كالنص الخاص، القياس على الأصل النص الخاص كأصله، وأصله النص الخاص متفق على أنه يخصص به، فالقياس عليه يخصص، وذكرنا الأمثلة. المذهب الثاني يقول لك هناك فرق بين النص وبين القياس. ما الفرق؟ قال لك النص أصل فلا يقدم القياس عليه الذي هو فرع، فلا يقدم القياس الذي هو فرع عليه. ايش معنى هذا الكلام؟ قولوا نحن عندنا الاصل يعني القياس لا يصح الا اذا كان له اصل، واصل القياس ما هو؟ النص. واصل القياس النص، فكيف نقدم القياس على اصله وهو النص؟ لان الدليل العام من السنة او من الكتاب هذا اصل، هذا نص، والنص هو اصل القياس، النص هو أصل القياس، فكيف يقدم القياس على أصله؟ القياس فرع، والنص العام أو النص أصل، فكيف يقدم الفرع على النص؟ لا، لا يقدم الفرع على الأصل. كلام قوي، ها؟ يعني كلام ظاهره أنه قوي، يعني نعم، يقول لك كيف لا يقدم الفرع على الأصل؟ إذا تعارض فرع وأصل فلا يقدم الفرع على الأصل بل يقدم الأصل لخلفه. هذا الكلام صحيح لو أن القياس يقدم على أصله الذي قيس عليه، لو أن المخالفين يقولون نحن نقدم القياس على الحديث مثلا، حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ووجدنا يعني من باب القياس وجدنا شيء بعض الأشياء وقلنا هذا أنه يعارض هذا النص الخاص فيخالف حكمه ويخالف حكمه، نقول لا هنا ما يصح، لأن هذا الأصل معارض أو هذا الفرع الخاص معارض لذلك النص الخاص ولا يصح ولا يعارض. هذا صحيح، هذا صحيح، أن الفرع لا يعارض أصله، الفرع القياس لا يعارض أصله الخاص، أما معارضته للدليل العام أو لللفظ العام فهذا ليس معارضة للأصل. يعني ببسطها مثالنا الذي معه، حل الله البيع وحرم الربا، خصص بقوله صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره، حرم بيع البر والشعير إلى آخره. الرز قيس على البر بأنه لا يجوز بيعه متفاضلا، هل يعني ما هو أصل منع بيع الأرز بالأرز متفاضلا؟ هل أصله وحل الله البيع أو أصله نص الحديث؟ نص الحديث. تمام، أصله نص الحديث، فلو أتينا بمسألة تعارض نص الحديث لقلنا لا يجوز هذا القياس لأنه معارض لأصله. أما إن يعني إذا كان القياس ليس معارضا لأصله الخاص فلا نسميه معارضا لأصله، لا يكون معارضا لأصله بل هو موافق لأصله وهو وأصله معارض للنص الذي هو أعم منه. نعم، لحظة، هذا المذهب الأول، الدليل الأول قالوا النص أصل، وهم يقولون يعني النص يعني الدليل اللفظي أصل، واللفظ العام الدليل العام من الكتاب أو السنة نص أو ليس بنص، يعني نص بمعنى لفظ نص، وإذا كان نصا، إذا كان الدليل العام نصا يعني بمعنى لفظ والقياس فرع عن النص فلا يقدم القياس على النص لأنه فرع له فلا يقدم الفرع على النص. والجواب على هذا قلنا القياس فرع لأصله الخاص فلا يقدم عليه وليس فرعا للدليل العام، فلهذا يجوز تقديمه عليه. المثال الثاني أو الدليل الثاني قال ولأن العام يفيد من الظن أكثر من القياس، هذا دليل معناه أن العام دلالته أقوى من دلالة القياس، دلالة العام أقوى من دلالة القياس. هذا كلام يعني لو صح لهم فكان صحيح، القوي أو الأقوى لا يعارض أو الأضعف لا يعارض الأقوى، لكنه غير مسلم. ليش؟ لأن بعض الأقيسة أقوى من اللفظ العام، من دلالة اللفظ العام. إيش معنى قوي وضعيف؟ اللفظ العام الدليل العام يأتي الضعف دلالته من وجود الاحتمال فيه، من وجود الاحتمال، احتمال التخصيص واحتمال التقييد وكذا إذا كان مطلق أو إذا كان عاما، فما دام فيه احتمال فيكون ضعيف الاحتمال أن هذا بعض أفراده احتمال أنه يخرج منه فتكون دلالته ضعيفة، لكن إذا كان نصا قطعيا يعني نصا خاصا فلا احتمال فيه. عندما يقول الله سبحانه وتعالى زانت وزانت فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة ما في احتمال لأنها تكون 90 أو 110، لا ليس فيه احتمال. لكن قوله الزانية والزاني هذا لفظ عام يدخل فيه البكر والثيب وكذا، فلهذا يدخله الاحتمال، ولكون يدخله الاحتمال ورد له التخصيص وخصص الثيب بأنه إن يجلد يرجم، ووقع الخلاف بأنه هل يجلد مع الرجم أو لا يجلد، المثال الذي رأينا. أما النص الخاص فلا يعني دلالته أقوى. قالوا اللفظ العام نص لفظ يعني في الدلالة ودلالته وإن كانت أقل أو أضعف من دلالة النص الخاص إلا أنه هو أقوى من القياس. كيف؟ فالقياس إلحاق فرق بأصل في حكم العلة، لكن يدخل فيه احتمالات كثيرة، احتمال أن يكون النص الذي هو أصل ليس معلل ويأتي المجتهد ويعلل ويقول له علة ويبني عليه كذا وهو أصلا ليس معلل، هذا احتمال، واحتمال أن يأتي المجتهد ويعلل بعلة والعلة ليست هي الصحيحة وهذا احتمال آخر، واحتمال أيضا أن يكون المسألة نفسها ليست داخلة في العلة التي علل بها المعلل وهذا احتمال ثالث. ففي احتمالات 6 في القياس، يعني القياس تدخله احتمالات ستة، وما دام تدخله احتمالات كثيرة والعام اللفظ لفظ العام احتماله إنما يكون في دلالته على العموم أو خروج بعض أفراده، فقالوا دلالة العام أقوى والقياس أقل يعني أضعف، فلا يقدم الأضعف على أقوى. والجواب على هذا أننا نقول لا يقدم القياس الأضعف، بل إن قياس بعض الأقيسة قد تكون أقوى في دلالة من العام، لأن القياس قد يكون مقطوع به ومقطوع بعلته، يعني أصله قطعي هو النفض الذي أخذ منه وعلته مقطوع بها، وعندئذ يكون أقوى من دلالة اللفظ العام، فإذا كان أقوى منه أو مساويا له يجوز التخصيص به، يجوز التخصيص به. نعم. قال لك والدليل الثالث ولأن معاذا قدم السنة على القياس. هؤلاء يستدلون يقولون بل هذا الحديث نعم فيه كلام، إنما يقولون معاذ رضي الله عنه عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم حاكما أو قاضيا إلى اليمن سأله من باب يعني استطلاع ما عنده وما عنده ومعرفة ماذا سيفعل ومن باب التعليم له، قال له بما تقضي إذا عرض عليك قضاء، فسأله قاضيا إلى اليمن فسأله عليه الصلاة والسلام قبل أن يذهب بما تقضي إذا عرض عليك قضاء بما تقضي، قال في كتاب الله يعني بما عنده من القرآن، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد أجتهد رأيي لا آلو يعني لا أقصر، واجتهاد الرأي هو القياس أو يعني من القياس من اجتهاد الرأي، فإن لم أجد كتابا أو سنة أجتهد رأيي. فهؤلاء يقولون معاذ رضي الله عنه عندما رتب الأدلة قال أعملوا بالكتاب ثم بالسنة إذا لم أجد شيء في الكتاب، وجعل القياس آخر الأمر. معنى ذلك والذي يقول يخصص العموم بالقياس يقدم القياس عليهما، هذا وجه استدلاله. ومعاذ أخره وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعتقده ويعرفه وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله أو لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الترتيب من معاذ الذي أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لما لقولكم إنه يخصص العموم بالقياس، لأن تخصيص العموم بالقياس يعني تقديم القياس على نص على عموم الكتاب أو على عموم السنة، وهذا الاستدلال فيه مع ما وجهته في الظاهر لكن ليس بمسلم وليس بالأقوى. كيف؟ أولا إن هذا الترتيب الذي ذكره معاذ قال أهل العلم فيه إنه إشارة عامة إلى أن الأدلة يجب ترتيبها هكذا، نعم أقواها كتاب الله ويليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كتاب الله وسنة رسول الله كلاهما وحي من الله، لكن القوة فيهما يعني أو اختلاف قوتهما أن القرآن متواتر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي يعلمه آية خلاص انتهى، يعرف أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى ويتدارسه الصحابة فيما بينهم فيعرفون أنه واحد، ونحن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل إلينا القرآن نقلا متواترا لا شك في أنه هو الكتاب الذي أنزل على رسول الله. السنة مع أنها وحي من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لكن تأتي في الدرجة الثانية من حيث القوة في الدلالة، لماذا؟ لأن نقلها لم يكن متواترا، فيه احتمال لأن يكون الراوي أخطأ في النقل أو كذا، احتمال ضعيف، لكننا مأمورون باتباع السنة لأن إذا صح الحديث فهو نعتقد جزما مع مطلوب منا أن نعمل بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق الصحيح ولو كان بطريق أحد. القرآن وحي والسنة وحي، ومعاذ رضي الله عنه رتبهما وقال أعمل بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السبب، يعني لأن القرآن لا شك فيه أنه الوحي من عند الله، والسنة من حيث ورودها من حيث سماعها كذا فيها نوع لا شك فيها إذا صحت لا شك، لكن يعني فيها احتمال أن الراوي قد حصل منه نوع من الخطأ أو عدم أو يعني الدقة في النقل أو نحو احتمال، فرتبها هذا الترتيب. أما عند الاستدلال بالأدلة الخاصة في مواضعها فلا بد من النظر في العام وفي الخاص ويقدم الخاص على العام. طيب السؤال الآن يقول أنتم الآن تقولوا معاذ قال أحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أجتهد رأيي. طيب إذا وجد عند معاذ أو غيره من العلماء المجتهدين آية عامة وحديث خاص يخصص العام بهذا الحديث أو يخصصه؟ هم يقولون يخصصه. طيب إذا يلزمكم هذا ولا استدلال لكم بحديث معاذ. حديث معاذ يقول أحكم قالوا بكتاب الله ثم بسنة. الآن قدمتم السنة على الكتاب. إذا فمعنى كلام معاذ إنني أول ما أبادر وأنظر أبحث ما عندي من الآيات فأنظر فيها شيء أو لا ثم أنظر في السنة فإذا وجدت في الآيات عموم وفي السنة خصوص فأحاول أجمع بين الأدلة وأستدل بهذا وبهذا لكن من الأصل أن أصل الأدلة هو الكتاب ويليه السنة ثم الاجتهاد فيما بعد ذلك. فحديث معاذ ليس فيه دلالة على عدم جواز تخصيص العام به الخاص سواء كان بالسنة أو بالقياس. نعم. وقيل يخص. نعم. ها؟ الكلام في صحة الحديث وفيه فيه نظر بعض العلم قال أن الحديث ليس بصحيح لأنه عن جماعة من أصحاب معاذ فيه رجال مجهولون إلى آخره ولكن قال كثير من العلم إن هذا الحديث وإن كان في رجاله بعض يعني جهالة لكنه اشتهر بين أهل العلم فأصبح يعني من الأحاديث التي تغني شهرته عند الفقهاء عند العلماء تغني شهرته عن سنده هذا ومن أهل العلم.